واحد كورنثوس فصل 3. يا أخواني، وقت أنا معاكو ما قدر نحجي لكو مثل أنتو ناس اللي عندهم الروح القدوس. أنتو قاعدين تتابعوا فكر البشر في درب المسيح، أنتو مثل أطفال دقاق. عشان ده بس أنا علمتكو بتعليم هين مثل رضاعة اللبن، وما بتعليم قوي مثل مضيقين العصب، عشان أنتو ما قدرتوا تقبلوا تعليم قوي. يا حسا أنتو ما تقدروا، أنتو قاعدين تتابعوا فكر البشر وما فكر الله. أنتو قاعدين تلحاسدوا وتلقالطوا عن بيناتكو. هل ده ما يثبت قدر فكركو فكر البشر وحالكو مثل حال ناس الدنيا؟ والله نادم واحد بقول أنا هنا بولس، ونادم آخر بقول أنا هنا أبولوس، وكان تحجي مثل كي خلاص أنتو مثل ناس الدنيا، وأبولوس هو ياتو، وأنا بولس كله ياتو، أنا هنا خدامين بس، وبسبب كلامنا أنتو آمنتو. أي واحد مننا سوى الخدمة الربنا كلف بها، أنتو مثل جنينة وأنا تيرب فوقها كلام الله، وأبولوس زقاها لكن الله بس قوم البذرة. وبيده اللي تيرب ما كبير، واليزقي ما كبير إلا الله اللي يقوم البذرة بس كبير، واللي تيرب واليزقي هم سوا سوا، وأي واحد يلقى أجرته حسب خدمته. وخلاص أنا هنا أخوان في خدمة الله، وإنتوا بقيتوا جنينة هنا الله، أو بمثل آخر إنتوا البيت الله قاعد يبني، وأنا مثل بناي البعرف خدمته، وبالنعمة الله أنطاني أنا خطيت أساس البيت، ونادم آخر جبنا فوقه، وأي نادم اللي يبني فوقه واجب يخط باله في خدمته. نادم ما يقدر يخط أساس آخر من الأساس القاعد، والأساس ده عيسى المسيح. وهسا أي نادم يبني فوق الأساس ده، وواحدين يبنوا فوقه بذهب ولا بفضة ولا بحجر لؤلؤ، وواحدين يبنوا بحطب ولا بقش ولا بعقيق. والخدمة لأي نادم خدمها تنعرف، عشان يوم الحساب يوصفها، عشان اليوم ده يجي بنار والنار تجرب خدمته وتوصف خدمة هنا أي نادم كان عديلة ولا ما عديلة. وكان نادم بنى فوق الأساس والنار ما أكلت خدمته، النادم ده يلقى أجرة. وكان نادم بنى فوق الأساس والنار أكلت خدمته، خلاص خدمته طلعت خسارة، لكن هو ذاته ينجى، وهو ينجى مثل النادم الفزعو من أسط النار الما فضل لي شيء. انت نسوتوا والله، انت ذاتكو بيت الله، روح الله ساكن فوقكو. وكان نادم تلف بيت الله، النادم ده الله يتلفه، عشان بيت الله هو مقدس، وانتو بس البيت ده. خلي نادم ما يقش نفسه، اي نادم منكو اللي يقول هو عنده فكر عديل وفكرة فكر هنا ناس الدنيا، خليه يبقى جاهل عشان يلقى الفكر الصحيح، عشان فكر ناس الدنيا باطل قدام الله. ومكتوب في الكتاب الله يقرب العلماء في نجادتهم، وبالتان الله يعرف قدر أفكار العلماء ما عندهم فايدة. عشان ده ما تسووا نفوسكو كبار في أي إنسان، عشان كل شيء هناكو. أيوة بولس وأبولوس وبطرس كلهم هنيكو أنتو، والدنيا والحياة والموت والوقت الحالي والوقت الجاي كلهم هنيكو، وإنتو هنا المسيح، والمسيح هو هنا الله.